حدثنا علي بن حنشاد آل عادل على الجابوري قال حدثنا هشام بن علي الشيراقي كان هناك هشام بن علي من نادر أقوام الهدباء مضعف وهذا ما عثرنا على ترجمته إلا بعد تعب ومشقة حرف الهاء بارك الله فيك. قال حدثنا عبد الله بن راجع الغزاني هكذا يا اخوان نعم رجال التهذيب حدثنا حدثنا سعيد بن سلمة طيب انا بن حسام هشام بن علي الشيراقي ما شاء الله ترجم له الشافعي رحمه الله تعالى في تاريخ الاسلام في مجلد وفيات ثمانيه مجلد وفيات 81 و90 فقال رحمه الله تعالى هشام بن علي الشيراقي عن عبد الله بن راجع الى ان قال وتوفي في ذي الحجة سنة 84 ويعني الذهبي رحمه الله بظنه سنة 84 اي بعد المئة بعد المئة كما ذكره في السير جل 13 صفحة 11400 وكما ذكره في تذكرة الحفاظ وترجم له ابن حبان يعني ذكره ذكرا يا اخوان في الوفيات لكن ذكر الذهبي له في السير وذكره له في تذكرة الحفاظ يدل على انه رجل معتمد وترجم له ابن حبان الانتقاد فقال رحمه الله هشام بن علي بن هشام الشيراقي ابو علي سكن البصره الى ان قال مستقيم الحديث كتب عنه اصحابنا بن حبان يا اخوان والبئر ايش موجود نعم اما سعيد بن سلمه اعرف انه من رجال الشمال ابو الحسام لا اعرف عنه شيئا ها هل يذكرون الحافظ الذهبي في الوفيات من 281 وتوفي في 184 كيف؟ لا يعني المجلد كله المجلد كله وفيات كذا وكذا يعني من كذا الى كذا طيب انت قلت ان الوفيات من 281 الى 290 وقلت انها توفي في 384 قال الفرق 100 سنه تقريبا سيكون تقدم لماذا توفي ايش؟ أنت قلت أنه توفي في 384 والمجلد وفيات 285 إلى 290 أخي وأمين 84 أي بعد المئتين أي بعد المئتين قلت بعد المئة؟ نعم لا تبقي لسان أحسن تاريخ الإسلام هذه الصفحات ما ذكرت الصفحة ذكرت المجلد نفسه وأخطأت حيث لم أذكر الصفحة لكن ممكن أن تراجع تراجع الأعلام أخطأت حيث لم أذكر الصفحة من أحد إن شاء الله يأتي غدا فأنا أعطي المجلد بس يكون عند الأرض وهو يستخدم الصفحة قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سلمة عن أبي الحسام ما حال أبي الحسام يا أخوان ترى ما فائتك يا سليمان ما يصلحك ما في أحد ولا حدران حدران يأخذ بالكتاء بالفنجان. قال قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت ربيعة ابن عباد الدينين. أنا كتبته في صحيح المسند مما ليس من صحيحين، لكن هل هو من هذه الضريبة من غيرها؟ فانظروا جزاكم الله خيرا. ربيعة بن عباد الدين وزيدي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمنى في منازلهم قبل أن يهاجر المدينة يقول يا أيها الناس إن الله يأمركم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا. نعم في منازلهم يا أخوان وهم كفار يدعون إلى الإسلام. قال وراءه رجل يقول يا أيها الناس إن هذا يأمركم أن تتركوا دين أعدائكم. من أنتم جلد الأول من الصحيح المسند رأيته السند هذا عن غيره. فسألت من هذا الرجل غير أبو لهب. وهكذا يا أخوان الأقرباء ربما يتسلطون على الشخص، وهذه سنة الله في عباده إلا من شاء الله. فسألت من هذا الرجل قيل أبو لهب. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواته عن آخرهم بثلاث أسباب. ما كتب بشأن آخره هذا ولعلهما أو واحد منهما يوهم أن ربيعة بن عباد ليس له راو غير محمد بن المنكدر، وقد روى عنه أبو الدينار عبد الله بن ذكوان هذا الحديث بعينه. سلام يا اخي. ها؟ ها؟ لا تستطيع ان تكتب شيئا. ها؟ لا تستطيع ان تكتب شيئا. لا ما هو مثل ذلك. ولا. لا شيخ. ها؟ سعيد بن سلمة هو ابن ابي الحسان، ليس عن ابن ابي الحسان. اي. سمعت ال مسلم قال عنه. ها؟ نعم. صحيح المسند. ايه. قال حسبني سعيد بن سلمة يعني ابن ابي الحسان. طيب خيرا ان شاء الله نصلي. ها؟ ماذا ماشي؟ ها؟ ها قال سعيد بن سلمة بن ابي الحكام ادب مولاهم ابو عمرو المدني، وهو ابو عمرو السدوسي الذي روى عنه العنكدي صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه من السابعه. نعم ماذا؟ من رجال البخاري الأدب المفرد ومن رجال مسلم وأبي داود النسائي. خيرا إن شاء الله. في الآخر صحيح إذن سلنا هاي هذه الفكرة وصلاة شهيد سلامة إذن هذه الشهادة. في كثر الأخطاء يا أخوان كثر للأخطاء التي موجودة في المستدرك. نعم يا محمد. الحديث صحيح وليس على شرط واحد منهما. الله المستعان. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان المستدرك بهمدان كله فليصلح إن شاء الله. طيب يا أخوان ها؟ طيب. قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ظاهر أنه ثقة أو أربع من ثقة. هل تريدون أن ننظر وأقول نظرتموها أنتم فيه؟ ها؟ ما رأيتموه؟ ها؟ ثاني عبد الله الله الله يعني الدكتور الاول دكتوران عبد الله ايه احسن خالص ثاني خلاص اخواننا السياق 15 صفحه 77 و400 فقال الذهبي رحمه الله تعالى الجلاد الذي يجلد شيئا من الأسواق الإيمان المحبب القدوة أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان ابن المرجبان الهمداني الجلاد الجزار أحد أركان السنة في همدان سمع أبا حاتم الرازي ثم ذكر أن الرواح عنه الحاكم أبا عبد الله توفي سنة 42 و300 انتهى انتهى يا أخوان نعم قال رحمه الله وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وما أخوكم أحمد بن نادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي ما اسمه يا أحمد أحمد بن إدريس الطبقة الرابعة من أئمة الجرح التعديل نعم البخاري مقابل البخاري وهو متفجر قال قال وما محمد بن إدريس للرجال تهذيب التهذيب فما عندنا هنا إلا راو واحد قال حدثنا سعيد بن أبي مريم مصري قال حدثنا بن أبي زناد عبد الرحمن مدني هل يرتقي حديثه إلى البطن قال أخبرني أبي وهو عبد الله بن ذكوان أبو سيد مكليس أبو عبد الرحمن لكن هو يشك أبو لا يحتاج به لا يحتاج به لا قال حدثني ربيعة بن عباد الدؤالي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في الجاهلية بالكوفي في النجاس نعم يتتبع نجامع الناس وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قال يرددها مرارا والناس مجتمعون عليه يتبعون واذا وراءه رجل احول يعني عيوني وحول الى جانب يا اخوان نظره الى جانب ذو قديرتين دابتان من الشعر الراسي وضيع الوجه ويجوز وضيع الوجه وضيع الوجه على ماذا وضيع الوجه على ماذا عندك كتاب او ما عندك حبيبتي لا وضيع الوجه على ماذا وضيع الوجه على ماذا وضيع الوجه على ان ارتفع ايه من اي رجل ايه ووضيعه ايه تكون حاله؟ حاله المنفرة. الله المستعان يا أخواني. درست يا أخي، درست المسمم والقطر يا محمد، وإذا تكون حال نعم اقرأ العبارة مرة أخرى. لا وإذا وراه رجل هاحول ذو غديرتين وضيع الوجه. عندك بدل من ماذا؟ بدل البدل من المرفوع منصوب. هذا لا يصلح. خيرا ان شاء الله. لا دعوا محمدا حتى يقول حلو. الا يكون خبر اللي كان محذوفا عندك يا عادل؟ عندك انه حاله. ها؟ لا يكون حالة النفس. عندك يا أحمد؟ هو حال. لماذا؟ ها؟ فتوصلك؟ أنت الذي أجبته وعطبته. أما محمد وعادل فلم يهبطا. خيرا إن شاء الله. أبي واحد لا يتدحل حتى ولو أردت أن أشككه. بل أنا يعني أجل وأعلم وأصيب وأخطئ، فلا بد أن يدري الشخص لعرف أنه على الحق. نعم وضيع يجوز الرفع على الوصفية والحال لا والنصب على الحالية. يقول إنه صادق أي ترك دينه، انتقل من دين إلى دين. صادق. فسألت من هذا؟ فقالوا عمه أبو ذر. نعم يا أخواننا، ماذا؟ ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أبو ذر في تلكم الهيئة يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول إنه صابر كاذب. من أجل ماذا؟ ابتلاء كما فقدنا. بارك الله فيكم والله المستعان. قال وإنما اتهمت بعبد الرحمن بن أبي الدينار اقتداء بهنا، فقد استشهدا جميعا به. كان حديثا برحمة الله الرحمن الرحيم. الله تعالى حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب العاصم. فقال لها، فسألت سؤال عمل نفسه لا يسمع، فقال ارفع صوتك. فعادت مرة أخرى فقال لا أسمع، فمرة أخرى فلقل لي هذا السؤال في الأصم. هي أصم ها؟ ذكروا بأن النار كان ينهق يرضى ولا يسمع حتى أن ذهب الناس. أنا أعرف هذا الذي قلته. يلا يا أخواننا أنا أعني هذا نرجح من جليل المسجد أجانب يعني ما هي أحد بالقبول ولا هذا أحد بالقبول سيرجع إلى التصف بأجانبها إن شاء الله. قام لنا محمد بن إسحاق الصغراني. نعم يا أخوان من رجال التهديد. وإلى الله المشتكى بسبب التصحيح. كثر الرجال الذين يشكل علي أمرهم. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد. جولة المحدث مسلم يا عاصم قراءة. نعم. ها؟ ولو ولد أحمد. واحمد عظام قال رحمه الله حدثنا صالح بن رستم صدوق كبير الخطأ أن يصبح حديث بشوى بن شبعان عن ابن أبي مليكة عبد الله عن عائشة ابن أبي مليكة ربما روى عن عائشة بواسطة فمن هي الواسطة عبد الرحمن بسرعة أروح والله أنت أجلت ما أصبت عندك يا عياش نعم ابن أبي مليكة ربما روى عن عائشة بواسطة فمن هي الواسطة عندك يا أخانا قاسم قاسم لا يدري عندك يا محمد عجيرين الذي يلتفت هكذا فأنه يقول هل من منجد نعم من هذا الذي تلتفت إليه عنده جيش أو لا غير إن شاء الله نعم عندك يا أخي يوسف القاسم بن محمد نعم صار يروي عن عائشة مباشرة واخرى يروي عن القاسم بن محمد عن عائشة حتى في الحديث الواحد مثل حديث عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فهم أولئك الذين عن الله متفق عليه ظهر أنه من الأحاديث التي انتقدها الدارقطني قالت يا أسعد يجي للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم الله عندي فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من أنت قال من أنت طيب قالت أبا جثامة المزنية أنا جثامة المزنية فقال أن بل أنت حسانة المزنية تغيير الاسم كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ لا بأس أن تقول للمرأة إلا أنها هل توضح صالح بن رستم الذي هو صدوق يخطئ كثيرا أما إذا لم يتابع فالحديث ضعيف كيف أنتم بعدنا؟ قالت بخير بعد أنت وأمي يا رسول الله فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال فقال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد اتفقا على الاحتجاج برواته في احاديث كثيره ليس لها الا محمد بن اسحاق الصغاني من رجال مسلم كما اعرف صالح بن رستم من رجال من يا اخوان من رجال مسلم فهو ليس من رجال البخاري لان الذين يعلق لهم البخاري ليس على شرطه من اجل هذا فالدارقطني لم ينتقد حديثا معلقا صارت انتقاداته للاحاديث المسنده ها تفضل بس يبغى لا تفضل لم يروي البخاري لصالح بن رستم الا تعليقا ثم ايضا هو مختلف فيه والذي يترجح له هو بعضه والله اعلم. طيب حفظك الله. ها؟ طيب لا بد إذا أتى هل أتى له بطرق أخرى عندك في أي كتاب المجلد كم؟ خيرا إن شاء الله. انظروا يا أخوان السلسلة بل أنت حسان المجلد لا أول لفظة أنا أنت بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الحاج رحمه الله تعالى حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب الاصم قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو عاصم ابو حاتم بن مخلد قال حدثنا صالح بن رستم قال عن ابن ابي عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها قالت جاءت عجوز الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم من انت؟ فقالت انا جثامة مدنية. فقال لها بل انت حسامة مدنية. من كيف حال كيف انتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت بخير بابي انت وامي يا رسول الله. فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العزيزة كل هذا الاقبال؟ فقال انها كانت تاتينا زمن خديجة وان حسن العادم من الايمان. هذا حديث صحيح على كتب الشيخين وقد اتفقا على الاحتجاج برواته باحاديث كثيره وليس له علم. من الذي قال نعم احسنت الشيخ من الشيخ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم بل انت حسان. نعم من طريق صالح بن رستم وصالح بن رستم وهو ابو عامر الخجاج البصري لم يخرج البخاري لصحيح لا تعليق واخرج له بالادب المفرد ايضا ثم هو مختلف فيه قال الذهبي نفسه من الضعفاء واتقاه ابو داود وقال ابن المعين ضعيف الحديث وقال احمد صالح الحديث وهو الذي اعتمده بالميزان فقال ابو عامر الخجاج حديثه لعله يبلغ 50 حديثا كما قال احمد صالح الحديث قلت فهو حسن. صالح الحديث ماذا يا اخوان يبلغ الشواهد والمتابعات قلت فهو حسن الحديث ان شاء الله تعالى فقد قال ابن عدي وهو عندي لا باسده. وما معنى قول ابن معين ضعيف؟ ليس في ثقه ولم ارى له حديثا منكرا جدا. ما اما ابن عدي يا اخوان هل تعلمون انه قال بابراهيم بن ابي يحيى لا باس به وانه يدافع عنه؟ لماذا؟ لانه شيخ الشافعين وابن عدي شافعين. واما الحافظ فقال للتقريب صدوق كثير الخطأ وهذا كلام عدل بل هو عدل وهذا ميل منه الى تصحيحه والله اعلم. ولكنه في حال الحال ولكنه على كل حال بالحديث صحيح لانه لم ينفرد به كما يدل عليه كلام الحافظ الفجر فانه قال بعد ان ذكره من هذا الوجه من روايه الحاكم البياضي للشعب وامرجع البياضي من طريق مسلم من جنادة. من هو مسلم في جنادة يا اخواننا؟ قرأة من مسلم بالجنادة؟ ها؟ أبو محمد يقول مسلم من الجنادة. الله أنت سل من الجنادة. أحسنتم الآن جزاكم الله خيرا. أخرجه البيهقي أيضا من طريق مسلم سل من الجنادة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثل يعني القصة وقال غريب يعني المعروف الأولى. ومن طريق أبي سلمة عن عائشة نحو إسناده اسم قال مثال وكذا الصنعاني قال حدثنا عبد المؤمن بن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه به ومحمد بن سهل وكذا وشيخه عبد المؤمن لم اجد له ما ترجمه هذا حديث ابي سلمه يا اخواننا. بقي السند وقد وجدت له طريقا اخرى مختصره اخرجه الباسم الشرقسي في غريب الحديث عن الحميدي قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الواحد ابن ايمن وغيره عن ابن ابي نجيح عن عائشه ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقرب اليها لحم فجعل يناولها قالت عائشه فقلت يا رسول الله لا تغمر يدك فقال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة وأن نحن العهد من الإيمان فلما ذكر خديجة قلت قد أبدلك الله قد أبدلك الله من كبيرة السن حبيبة السن فشدقني وقال ما علي أو نحو هذا إن كان الله رزق علي مني الولد ولم يترك فيه فقلت والذي بعثك بالحق لا يذكرها الا بخير ايضا قال الحميدي ثم قال سريان عبد الواحد وغيره يريد احدهما على يزيد احدهما على اخر نعم فجاء اخوان السند بين القاسم ما اعرفه التركي والحميدي وهذا في مسند الحميدي ام لا قال قلت هذا اسناد رجال وكلهم ذكات رجال الشيخين لكنهم انقطع بين ابن ابي نجيح واسمع واسمه عبد الله وعائشه فانه لم يسمع منها كما قال ابو حاتم خلافا لابن المديني خلافا لابن المديني ذلك بدل ووقع التصريح بسماع من ابي صحيح البخاري فالله اعلم وقصته غيرة عائشة من خديجة رضي الله عنها ثابتة في صحيح البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من طرق عنها هذه يا إخواننا القصة تؤيد ما تقدم أو أم تعلها تعلها نعم هذا قد كان الباب على تحرير القول في هذا الحديث خاصة أن الله تبارك وتعالى رزقني بعد ظهر الثلاثاء 20 ربيع الآخر سنة 85 قبلة جميلة فلما عزمت على أن أختار أسماء من أسماء الصحابيات الكريمات وضع بصري على هذا الاسم حسانة فمال إليه قلبي لتحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لتسميته يفتانته ولكن لم أبادر إلى ذلك حتى درست إسناد الحديث على نحو ما سبق وتحققت من صحته والحمد لله على توفيقه وأسأله تعالى أن يجعلها من المؤمنات الصالحات والعابدات العالمات السعيدات في الدنيا والآخرة. المرجع. ها؟ عشان يصير المرجع. ماذا؟ مرجع الكلام. مرجع الكلام. المجلد الأول من الصحيحة للشيخ رقم الحديث 16200. قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن عبد الله العنبري قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي قال حدثنا موسى الأول يا أخوان مترجم لجنسية لإعلام النبلاء الثاني مترجم في تهذيب التهذيب فهو الذي يقال له البوشنجي تفضل بارك الله فيك قال حدثنا موسى بن نعم المسيجم كلمة كلمة يقوله طيب قال حدثنا موسى بن أيوب المسيدي وقال حاسم رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الوليد الكرافيسي قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة

حاسب كثير إلا أنه مدلس. لكن السؤال الآتي الذي منع تأديب له درهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن صالح بن هان. قلنا إن ابن كثير وهم في هذا، فماذا قال محمد بن صالح بن هان؟ عندك من الذي رفع يده؟ واحد منا هنا واحد منا هنا. عندك بن يزيد؟ نعم. السؤال الثاني أكبر من هذا، وأبو بكر بن عبد الله الذي يأتي به فله درهم، درهم من أين يجي يا أحمد؟ يلا يا إخواننا، أبو بكر بن عبد الله هو محمد بن عبد الله بن شيروي. ها؟ من سبوي. ايه من اين يا اخي؟ ها؟ من دكتري. من دكتري؟ ها؟ اذا على اكلنا شوقي درهم. هو قال سينقل الاول ان شاء الله. نعم. ماذا يا اخوان؟ اظنه راوية الحسن بن سفيان. قال حسن بن حسن بن سفيان قال حسن احمد بن سفيان النسائي. طيب شوف يعني النتائج من هذا رجال اصحاب الامهات. اظن انظروا يا اخوان احمد بن سفيان النتائج. قال حدثنا خالد بن مخلد. ها؟ ايه لكن احمد بن سفيان النتائج لماذا؟ والله النتائج. ايوه الحقيقه. نعم. ها ماذا؟ ها اين ترجمته يا اخوان؟ الشيخ علام النبلاء ابو بكر بن عبد الله. انظروا لدى الشيخ احسن ما في ذهني انه راوية الحسن بن سفيان، والحسن بن سفيان حافظ كبير. قال حدثنا عبد العزيز بن حسين بن ترجمان هو ضعيف هكذا يا اخوان؟ نعم. ويمكن اضعف من الضعيف. راجعوا الميزان، راجعوا الميزان بارك الله فيكم. عبد العزيز بن حسين بن الترجمان. ها؟ قلنا بقى في الميزان. لا يا اخوان انظروا الميزان. الميزان ما مثل الميزان في بيان الضعف. قال حدثنا ايوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين. أيهما أرجح يا خالد؟ أيوب أم هشام؟ أيوب. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من الله 99 أثناء من أحصاها دخل الجنة. أي حقيقة يا أخوان. الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور المجيب المبشر المعيد النور الأحد المقود الله نور السماوات والأرض وإلهنا من حفيظ الله. كما ذكر في الميزان يا أخوان لترجمة ها كثير أو قليل خذ بكرة طيب نذكر الأبواب. قال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين ضعيف، وقال مسلم ذاهب الحديث، وقال ابن عدي الضعف على راويته على رجل على رواياته رجل نعم قال عدي بن قطيب ظاهر ما يفلك الشهاد المتابعة. طيب الأول الآخر الظاهر الباطن المصدر الوهاب القادر الأحد الصمد الكافي الكافي ما ورد الوكيل المجيب المغيث الدائم مثلها أيضا المتعال الجلال والإكرام المولى النصير الحق المبين الباعث المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ الكبير القريب الرقيب البتاع التواب القدير لم يثبت قدير الوتر الفاطر الرزاق العلام العليم العظيم الغني المليك المبتدل الأكرم الرؤوف المدبر المالك القدير الهادي الشاكر الرفيع الشهيد الواحد ذو الصوت المعالي ذو الفضل الخلاق الكثير الجليل الكريم. والمعلق هنا ذكر من صدر الحديث أن الله 99 أسماء والمذكور هنا 95 فلعل النفس من سهو الرواه أو سهو الكتاب الكتاب والله أعلم المصحف. هذا حديث محفوظ من حديث أيوب وهشام عن محمد بن شيرين عن أبي هريرة مختصرا دون ذكر الأسامي الزائدة فيها كلها فيها كلها في القرآن. وعبد العزيز بن حسين بن سلمان ثقة وإن لم يخرجا وإننا جعلته شاهدا للحديث الأول. عندي سؤال من صاحبه هل يقول أنا من يقول أنا هل يجب أن نقول إن الله هو الطبيب؟ على أنه إذن الله نعم على أنه إذن الله خيرا إن شاء الله نعم نعم يجوز الله هو الطبيب. قال نعم قال له أنك صلى الله عليه وسلم ما أنت قال الطبيب قال قال أنت مالك أنا داود أنت عيش أنت رفيق أنت رفيق ولكن والله والله هو الطبيب. يا أخوان المؤذن أن يقلع رقبته بالكشاف هرغته والراس. نعم يأكل من عمل يده بقيها. لا بد يكون من رجال الكتب ما من شيء. نعم كلام داود. ها كتاب المن الحديث عن جرير عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الطيرة شرك ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. عيسى هذا هو ابن عاصم الأسدي صوفي ثقة. ها نعم الشاكسة بارك الله فيك. ها الحاول ابو عمر. ها الحاول ابو عمر. ايه ابو عمر خير ان شاء الله نراجع. جزاك الله خير. ها ايه نصلي. بارك الله فيك.